الحمد لله الذي فطر الخلق وهداهم ومنحهم من كل شيء وحباهم، أحمده سبحانه وأشكره، ومن كل ذنب أتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم محسناً إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن سأل الله أعطاه، ومن استهداه هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا رحمكم الله أن من الأخبار الصادقة عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل مولود تضعه أمه فإنه يولد على الفطرة، أي على الإسلام، ثم يغير هذا الإسلام الذي يولد عليه بفعل والديه أو من يقوم مقامهما، فيتحول إلى دين آخر كدين اليهودية أو دين النصرانية أو دين المجوسية. وفي خبره صلى الله عليه وسلم بذلك أمران عظيمان: أحدهما إشهاد القلوب نعمة الله عز وجل لمن ولد على الإسلام ونشأ على الإسلام، فإنها نعمة عظيمة أن يولد أحدنا على الفطرة ثم يبقى على الفطرة. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على خلقه نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. فمن أعظم النعم أن يولد أحدنا مسلماً في بيت مسلم، ثم ينشأ على الإسلام مستقيماً عليه، فتلك نعمة عظيمة ينبغي للعبد أن يعرف قدرها، وأن الله عز وجل خلصه من الأديان الباطلة، فلم يجعله الله عز وجل يهودياً ولا نصرانياً ولا مشركاً وثنياً، وإنما جعله الله عز وجل مؤمناً مسلماً متبعاً محمداً صلى الله عليه وسلم. والآخر: الأمر بتعاهد هذه الفطرة وحفظها، فإن الفطرة التي ولدنا عليها هي عرضة للتغيير، ولذلك يتغير كثير ممن يولد عليها فيتحول إلى دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية بفعل أهل بيته الذين ينشأ فيهم. وكذلك نحن جدير بنا أن نتعاهد أنفسنا في حفظ الفطرة التي ولدنا عليها، فإن الله عز وجل لما ذكر تلك الفطرة أمرنا بحفظها، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأمرنا بعد إخبارنا بأن تلك الفطرة هي دين الله، أمرنا بحفظها في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فكل مسلم ولد على الفطرة والإسلام جدير به أن يعتني بحفظ الفطرة، وأن يتعاهد نفسه بإقامة وجهه لله عز وجل محافظاً على دينه، مؤمناً به، متبعاً محمداً صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الفطرة التي أمرنا بحفظها لا تقتصر على أصل الإسلام، فذلك من آكده وأعظمه، ووراء ذلك أن يحافظ العبد على خصال الفطرة وهي بقية شعائر الإسلام. فالفطرة التي أمرنا بحفظها نوعان، أحدهما أصل تلك الفطرة وهي دين الإسلام فينا بأن نبقى مسلمين موحدين لله، والآخر خصال تلك الفطرة مما جعله الله عز وجل من الشرع الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا بشعائر الدين كلها وامتثلوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه. فأيقظوا أيها المؤمنون الفطرة في قلوبكم بشهود نعمة الله التي أنعم عليكم إذ جعلكم مسلمين ولم يجعلكم يهودا ولا نصارى ولا وثنيين، ثم تعاهدوا حفظها بحفظ شعائر الإسلام، فهي خصال الفطرة التي إذا قويت قوي حفظ الدين فينا، وإذا ضعفت ضعف حفظ الدين فينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.